أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر تصدم إيا كوبادو وحونا كميدي هاي عشر ربيه وصغلي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كأه سنية طبني آيات أدبونا ككوبان جهاي آيات اللعية سديتان أدبوك باللعبان يا بغولي سديتان إيا لح كنميدا من سورة آل عمران آيات اللبا بغولادنا واكوا بيهاي من السورة نفسها كميدا وهنا دنبيس سورة آل عمران. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، قال تعالى فدوح يري سبحانه لو عزتي فانكو دارتي شرفت إذا تبلغن الليدين جيخبا في أموالكم حولهن جدوه ذا الليدين كجي ربايا وأنفسكم نففيالكين الليدين كجي ربايا ولا أصير إلا يسود رضا الله بقريبوده أي تكوبات وحيالها واجباتها أي زكادة كميتها حجك كميتها نفقها كميتها إيالك يا أهلك وحيالها واجباتها ومالك كواجبة أي أكركي من الله صار أي فسأل لي إن كنت امتحانا أي بل إن تقدتاني إنكر قيبت الله بأن ووحى مصائبك حوله وعدهم أيان وعد أعمايان وعد مانايان مصيبة من الله يقول من إيسا قلت وحا مصيبوين كا الحولها كل عاية يوحا واجدة ومالئة الحولها اللدو ساري لبدانا اللي ينكو امتحانا يا والوحا اللي إيدا يا أوامرت إيدا إن الفلسانية إنكالي وأنفسكم نففيالكنا اللي ينكو اختبارا يا أعمال عصبة اللي ينكو سارا يا جهاد كأوكالة حج كأوكالة صلاة كأوكالة صوم كأوكالة إذا أدك بالله إذن دو سارايا أما واسيري مصيبة إذن مني إنه إذا أجزاليسا إنه إذا أجزاليسا حرورتي بعد ما نيسا أدكي بعد وعمايا وأنا فوقيسا قلت نفسينا يا مالكينا أي اللفظ بالله إذن كو اختباري ولا تسمعنا وحاد مغلدون كان من الذين وحا أوتوا الكتاب اللسيئي يهودي النصار من قبلكم إذن كهورتين كتب لسيئي يو من الذين كوا أسركوا إبا أسريكي علي إبا ثانيكا لبدا قلبا واحد خمق لجونتان أذن كثيرا فربض قالني ويدن لبس ويدن قميثني وعدن يميني حقا إذن داخلنيسا قالني دفاتا كراكو الميسان مالكي النفسينا قال الاختبار يا هو ان تصبروا حد عبد القالتان اختبار تامرك درجتان معاصره كصبرتان مصائب كانت صبرتان اذا جاء يهو شهد كو صبرتان شاول يوحى النفس جعشا كصبرتان وتتقوا ابك بغدانه وحي الليل فرين المرسان وحي الليل كرر كهرتان فان ذلك صبرك اي تغولا من عزم الأمور تلي الكوة دواوين ديك متاي وأمور طلبة قيبوده وحفوخص إيا وحسها اللوي وحن عزائي إيا تلأ لقوي قلت أصبرك يا تغوضة وحيك منهم أمور العنوس وأدقوا اللي ذين كدونا أيو أيه كمجهم لتبلغونا واللي ذين جغبايا في أموالكم حوليهين قدوهودا يا اللي ذين كجغبايا أنا واجب بالله سارا يا وإنفاق يا بحر بالله يجين كو واجبين يا أما مصيبة بمال في إساقا إيمان إيسا وأنفسكم وفي أنفسكم نففيالك إنا الله يجين كو جربا يا والجهاد إيا حج إيا صوم إيا صلاة إيا أعمال عنوس يا الله يجين كو سارا يا يجين كو واجبين يا أما مصائب يا دباتوين بايدين إيمان يا ولا تسمعون ومغلد دونتان من الذين كوي حقوا قلتوا كتاب كتاب لسيئي من قبلكم هركين لكيي كاليهود والنصارى ومن الذين كوا أشركوا وثنيين تيلهو سريجيشا انتم بوحات كمغلي دونتان واحد انتبون يباها الملك أذن إب كثيرا فربضا وإن تصبروا تبقى مركا دركتان تكهدان نقوتان على الأريكتان دو قادتان وتتقوا إيبك بغدان فإن ذلك أبصد إيبك بغدان يصبرك أدو قادتان من عزم الأمور سريالك ووضع دلد واجبة إن لو قصد أي كمتاي شخص ما ترخيص نكون أجيره وعزائم الأمور أو على الكدون أيو هي أو عن الرخصة أو سهلا وعن هذا أو عزيمة وكا صبر كي يتغوض أرماء الحروس أعدادك إلا إذا كدون أيو أي كمديهم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب بل ما هذا مع علماء اليهود والنصارى لرب اللمي وحنا اللغة رب اللمي كتبتي إذا إيجا اللغة جيئي تورادي إنجيلها وهي أحكامها كتبتها قدرها ذكو يغلي إني أمده وعدية كلا أيان صبحين يجي بارك اللغو دليل الله وفي نفس الوقت فلما المسلمين تجيب اللغة جيبا وغسودا إذا تدركوا كل عدي سأيان غبحين إني الجين تددك وعدية. قال تعالى بوحوا يروا واذكر أيها الرسول الكريم رسولك صرفت له أساق المدى إذ قرت أخي الله بأو قبطي ميثاق الذين كوي بلن كودا ميثاق وعينري وعوي الميثاق العهد الموثق باليمين أو بشهاد مركي وحنه بلن اللي كوه قادو نار إياك عن قرين إيا مرخاتي اللي قدرو بلن كابلن أدقو كل كابلن أدق بأيبك قبطي فلما أبني إسرائيل إذا خذ الله بمركو قبطي ميثاق الذين كوي بلن كودي أدقى وطول كتاب الذي وحي اللغوب اللامي مغوى وحال اللغوب اللامي لتبيننا ونال عدينا يسانو كتاب كان لديه شيئ يا الله عدينا يا للناس جنوهنا وقال لنا رب النصيب وقال لنا إنه كتاب كيف فهمان إلى كهانوني لك إنت سيكال كتاب كان لديه فهم شيئ لك جارسيه لتبيننا ونال عدينا وكتابك للناس جدك أي اللغوب اللامي أو ولا تكتمون أي أنقليني وكتاب حبيبا لنكاس أذد فلما بني إسرائيل لقى قبطي سدايا لن فنبدوه بل لنك إبوحا كتورا وراء ظهورهم نبرك وذكذا سببك كلفي إن بل لنك إبلا سوروا معي وحاوي وحيرا ومنافع أدينا فلكو قادا جرين ولا أبتني ماذا وحاسي دورنا أيين وهذا عزيز النبي محمد عليه الصلاة والسلام نبوة ليسا إيا الرسالة ليسا إيا قوان لك قول أيا السلاة لقو وراد أيا قلت أوحي كفر كران حدان محمد سيبتان ومد كرابان والرسول حق أوراد بان لقو سيبي إنجيل بان لقو سيبي كلماني يسيب عاد تكسو كحر مايا أكتنا لك تغايا قلت أوحي نكو صلحنا يمر مركا دورة سأي لقال كايان دورنا أيان إلا ذلكي لشيء قائمة تلمانتنا تلمانتي سيما. قال تعالى فبوحوا يري واشتروا قتل به كتابك عدايا اللي يري فمانا الدنيا قليلا ير أي يكو قتل وكتابك أدغري سي إيه إلهوين واحد أي أدكفوا قتل الدنيا لنبك عانتا يهدين لجليو وعيكو تريس مال مركز ربي سبحانه عز وجل ما أعوذيب اللي قولي لفضيسة ما يشتروا تعبكين ده وحي قتان باطية بلا بلانا معنى مربى القتان إلى حرقي لي قتان حق هذا عديان تنبي الله في هلي لهايين تنبي هلي لهايين هذا يتزور الزيان كلك على إيد إيا عذاب أبدا أي يلور يين فضيسة ما يشتروا كلك هو عاي قتان باطية بلا بلانا ربي عدل عاد بيلاحي ربي عدل ما أيها الهيين هذا أدو وحي آيان وحي جعل آيان إلا أمانه وإلا قوانا أكسيره وواتك عنتهين ليلة يضم بفعلا كان قفل بادو أذيك وفي عن وفي عن تاري إنه إلا وليك هجعلان قفكم مخلص من نغضه إلا إلا يشيط عديس أقريه سيو عبيس أو قرناي عبادة الله كقوله أبيه الله كما حيزا أحد كلب يوسن وقاني هذه عبادة هذه طاعة هذه وناك هذا إلا باهي وبناك اللقول وردات عشاي أول بعد إخلاص صمي وذن ألعوة جاهين إذن فما بالك وحدا صمي يوحدا هاي أو تزويرا أو دينا إلا قبون بونيو تعالى على قرينيس قال تعالى إلى وحير الله تحسابا حمرين الرسول إبو الذين وحى يفرحون فرحايا بما بالكفر حايا أتوا إلي ما دل من الكفر والظلم والكفر حسنه وقفك إنا التميزي إيا إنا الكفر عديد كان اللبدا بيو هداد قفك التميزي أساد قف وعركتب دبام عدلات لكن ما كان كفر عديد يعني مستحيل بنيتي باتاي كل كواعي هاي يفرحون وعي كفر حايا بما وحي أي أتوا إلي ما دل من الكفر والظلم والخيانة يكفر عسرايين ويحبون وحيج علايين أن يحمدوا إلو مهد عليو بما هو ناجعيا لم يفعلوا فلن لو مهد عليو فلا تحصبنهم كوا مرنهم علي بمفاجة ناليكو قوليسان من العذاب عذابوا قوليسان أم علي حقاو غم علي ولهم عليه عذاب عذاب أليم حموجي إليه عاجل واحد كثرا إلى قفية قال لما قلن كنا فرحين إعلاننا وحيا نهينا وناجا إنه هو أمانه الليلة وفي عنده قل كأرمها ساسو كلا على بل وقلب صدا ولله ملك السماوات والأرض وحلوه جوابا يا مركي إلهي لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن الأغنياء بلوه جوابا سبعوا سلادا الله فقيرا ولله إبكني جيباله وينعف كلا للهي ملك السماوة إلى الريال حنسلو والأرض إلى الريال حنسلو وعقصبا وجنبوا لأيهاي ملكا حنسلو إيهو خلقا أبورس إيهو تدبيرا مامل إيهو رفقا بيلي إيهو حكما قوبا إنت أوليهاي سألو ترادا إذا قربينا الله فقيرا حتى فقير كيهاي والله إبه على كل شيء وعلى أركضمان في كركي مبقدين أولاو إباو ترادا وفقير يذكر رسول الله وحار حصة إذكرت أخذ الله إبقبتي ميثاق الذين كوي بلن كولا قوتوا الكتاب كتابك الذي يهودي النصار ولا سيما علماؤهم علماء ذوي كتب تتقيني أي بلن أذك لغقبتي وحنا اللغول بلن مي لتبيننا إن العدين إيسان كو كتابك الليلين سيئي للناس تدوين هذا العدين إيسان ولا تكتمونه أيضا كتابك قريني فنبدوه كتابك اللغول بلن مي عدين في سي تورين بلن كي إبنا واتورين وراء ظهورهم نبركو ذا قداشيسا أي كتورين سيلا يضفرين كنا يوه نبركو ذا كتورين واشتروا قطة به كتابك يبلنك عدية اللي يري فمنا الدنيا قطة قليلا ير فبريس الشيء انت وعلى أركا وعلى أقباس يبلبلا ما شيء مما يشتروا أي قطة كتابك إيبا الدنيا ذا أي بارك يبلل حياة ذا يكتا يوم لا تعتبرنا رسول الله همالين الذين وعى يفرحون كبر عايا بما وحضا كبر عايا أتوا إلي ما دين من الكفر والظلم وهو يحبون جعل أن يحمدوا إن لهم هاد عليو بما شيء لهم هاد عليو أي أن لهم أن يفعلوا صمي وهو ناجا فلا تعتبرناهم هم لين كوا في مفاجة قولنا الجوغان هم لين من العذاب على بحقي لولا قوليسو ولهم وعيليه عذاب النار أليم لحبيو ولله أبكاله وإسكاله ملك السماوات ولا ريال حنسلو والأرض ولا ريال حنسلو والله أبا على كل شيء وعلى أرك كله كرك قدير أبا أولو إن في خلق السماوات والأرض أدل يابله وكونها أي إسكاد وإيمان دونتا وإبا سبحانه عز وجل وحداني يديك لغو قرطو أمنا عائشة رضي الله عنها آيات كانت أغرده وعيده جرتي ويل لمن قرأها ولم يفكر ما فيها آيات أنقبك أغري آيات كان إن أنكم فكرين إن كان قد عليه بلنا رسولكنا عليه الصلاة والسلام هذا في مركب صوكه تهجدك إيا قيام لينك آيات كانوا أغرين جري قال تعالى فبوحوا يرئن في خلق السماوات إلى الريال أبوريد وجهد عاقصرا والأرض وفي خلق الأرض إلى الريال أبوريد الله أبوريد جهد عاقصرا واختلاف الليل حذين كذيو والنهار ما لنت كربدلان تولى أي كربدلينه ماذا كيكو كربدلينه ما لنت وعدهاي حذين كنا وامدوياي هذا عد واكو كربدلينه ما لنت وقلوشاي حذين كنا وقضوياي بالزيادة والنقصان فإسمو خلاف سنه من هذين كأبضان أي من مالين كأبضان أي كل كأيس كالقدين تأي إلا بدأ ذا كالقدين سنه لآيات كليل يالباكو سوغا لأولي الألباء إنت وحقار ذا قلب النظيف له عقل وودو سافي أي شرك إيا تغليب ورال إيا جهل كفر إيا ظلم وسن قلب ذولا باقين أي يقول سوغا تأي من هم يا ربنا قوة الألباب كأدل الأنك فإليسنا يا واقوة الذين أخيارت يذكرون حسايا الله إبوين قياما يبو تاجا فقعودا يبو فضيا وعلى جنوبهم يبو جيفورين أكور جيزا قصرا لإن ترى حسان سدع ذا حالة للحسي وسدع ذا حالة بني آدم خلاف خلق وعوى يهدى ديب السؤكتو سدع ذا منهم باطاي أما واتاقنتاي أما وافدده أما واجبته وحفره يمر إذن انتي بمرك هلاك حسين وحا ما شاكا موقتا إن ذكرك إباي حسين جوكتوي إنو جوكتاياي وهذي تاقنيه إيا هذي فضياء إيا هذي جيفان با ألاي حسين هلا بدوحك لو موقتا الصلاة هذي اللي تكنا أيو كل بسيطة تبرتا وطاوي تكنا إيسا آفي ما لداد قبتي استاذ بعد قوتك استاذ هذا الحمل ويدنا فلقى قوتك حتى رسالة حمل ويدنا كيف قد قوتك قلت أصدح لي الرموض فاللغو سمعين أيها انت هذا سمعين كذلك ويتفكرون ومامين أيها فالمسكح ولا شقين يسوي قدر لي أبي ليس على عنا أيها في خلق سماوات إلى ريال أبو ريجت قده بيكو فكر أيها في أول أرض سؤال أبو ريد على قائله يبغى أفقه قال كذا عرق يلوك فيريا من جزات كان يبغى مقوني أوسم لي هذا فيريا إلى أن ربنا يا ربنا أنك ربي جنة ما خلقت ما أذن أمي هذا أدين كان أذن طي باطلا عيار ولم يكن بحسب الطبيعة الكويس كابورمي الكويس كابورمي بكى ويس كذا شيء وحول بابا الجبال يكون نغلي أتين سورة صادق مرني وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار فكوا على متن بل هو أبوري إن سل اللقوة قنصده سبحانه إبو باطل لما كما قبطه حيار إيا باطل لما وما قلنتت كما قبطه إفقنا خبيه النبي إلاني عذاب النار نارت على في هذا النبي إلاني هو إلهو ويبر يضودي باسعوتا أولي ألبابك ربنا يا ربنا أنك ربك أنه إنك هذه ربيا من روحات تدخل جليسي النار الجليسي فقد وحالب أخذيته إلى دليسي أصدقك بحيقفك وما للظالمين تدك همها صميرية من أنصار أحد قرقارة وعذابك إبعونا قرقارة ما إلا ولو حصلتو يؤتنك أي تكتم مايين أولو الألباب ربنا يا ربنا أنك ربي جنو إننا أنك سمعنا مقالي مناديا مثل واقعيو ينادي أقول يا راية ذاتك للإيمان إبعوني هذا ذاتك أقول يا راية القرآن والرسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن كواله فاصيري نبي محمد عليه الصلاة والسلام إسنواله فاصيري وعن ما قال لي أحد لواقعي وضبط أغيارا يا إيمان ومحولا يا أي أن آمنوا تلوصاد دنجين رمايا في ربكم رب إذن أبوري إذن له إذن ما مرايا رمايا إصدقوا له يأنوا مغالي قل كما أنن جوكسا فآمنا سألوا وتعبير إسلام أركي أنك برميني ربنا يا ربنا أنك ربنا أغفر لنا إله نوضا جنوبنا ففيالك أنه قلو وكفر ألو أسر أن حقنا سيئاتنا فمن يلوحن قلنا ألو نغا أسر وتوفنا ألو مركي قلين نقطة نوفزة مع الأبرار أدومها بارياشا أعوحي أدفرتي فرمي وأتقررتي كهري كوا ألو نقدر ولي أولي البابك توقتا كوديبا سعوناي خبنا يا ربنا أنك ربك أنه وآتنا النسيب ما بروا قديد وآتنا إبا نويا بوهدي على رسولك على ألسنة رسولك خصوصي النوصة ديرتي عرب كودة كوركيزة وحي جميع خيرة نويا بوهدي وعربنا النسيب ولا تغزنا اللوحة الندلين يوم القيامة قيامة لما ننت هذا اللوحة الندلين وعذاب هي عقاب دفكات مريسي انقاربا كل عذي إنك هذه إبانة لا تخلف مباجيس الميعاد بل ماذا هو أحد يبهضي أبسامه بل أبغبطي ملومه انت أواتوك تنكوذي جوابك إبواتنا فاستجاب وحاقبلي لهم أولي الألباب ربهم رب قد باتوك تنكي كاقبلي وحون ربي سبحانه أني أني لربي لا أضيع ضيع مايو عمل عامل من عمل فلي عملتي ومنكم إذن كأولي الباب كإذن كمد كاسو من ذكرين مد لبا أو أنسا مد ذكرين وإما كلا حكتان لغدا جنسي البشر كاكومو إذن كابا إسدالي بعضكم قاركين من بعض قارك كالو كيمي فالذين أخيارت هاجروا ألا درتي ودنكو دوغتكي وأخرجوا لبحيي من ديارهم أقلبوا دي لبحيي وأوذوا لبحيي في سبيلي أنك الدين تيدا درسات لغود بي وقاتلوا طفادي دقالمي وقتلوا يلايي لو كفرنا أسطرنا عنهم حقودا سيئاتهم فما هو عيل آيان دمانت حجر ديبا لغودا بي وعلى أسطري ولأدخلنهم وحنقلنا يا جنات باريا أي تجري الدراري من ساعتها جنة الدنيا هذا هي قيلة هذا حصولة الأنهار وبياشي أفركا من بياء من عانا من ملبة من خمرة أفركا وذي أي هوسك هذا الدرير أيه خوابا أبا المريون من عند الله ألا أكتب لك أبا المريون وفي جردي هي جهاتي هي دلالتي أي ألافة اللقاء أبا المريون انت أكلي وحى الله تلقى لي ماها أي والله إضوين عنده ألا أكتب وحى حسن الصواب أبا المرين ونقبلا ألاكي أول إن في خلق السماوات برغيال أبو ريديت قدهد وحاقوسوغا والأرض برغيال أبو ريديت قدهد واختلاف الليل حبينك إيوان نهار ما ننسى إصدب مريدولا لآيات دليليال إلى قدرة ديسية وحدانية ديسة إلى علم ديسة اللغو قرتو وحاقوسوغا تاي يلي ألبا لأصحاب العقول أخلي القوة وصاحبة هي يغسل أنتاي الذين أولوا الألبابك يذكرون حصايا الله معبوط حقا قياما يبو تاكتاكا وقعودا يبو فضيا وعلى جنوبهم إن أعوذ كركيس كرسا وعوي في جميع حاراتهم سألة سيهيم اللي كفرينيهم ويطوغايا ويخصايا ويأمانايا كعبصونايا بريايا وسكنايا ويتفكروا ما من آية في خلق السماوات والأرض ورياالك هي ورياالك أبو ردود قد هذا أي فكر آية قائلين أي قول ربنا يا ربنا أنك ربك أنه ما خلقت ماذا أؤمن هذا أمكك الإيضل يوحى كل أجر باطلا هذه عيارة هي ماذا نبور عيار ماذا نبور حكم ماذا أبورتي حكم ماذا نوحى إسألين لعابده إذا أنا معك دمدي بجأل عابد إلا كرامي وجنال لك أيو وحي عباده ديدنا إنها إيهانا ولا عذابه هذا الحكمة يسور ركبان داي قلت عيار لو ما أبورين سبحانك نجهنا بنيلا أكثر نجهنا بابل إي عيار فقنا اللون إلالي عذاب النار نارت عذابك أنك إلالي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه إنك أذيك الربية من روحك تدخل جليسه النار النار فقد وحدها أخذيته من أجل ليسي وما للظالمين علمي فلو يالو ما سبنان من أنصار وحقر قارة ربنا يا ربنا أنك ربك أنه إننا أنك سمعنا مقالي مناديا متغيلي أيو منادي تتكوي يا رأي يان مقالي الإيمان إلى الإيمان إيمان تتكوي يا رأي لحنا أن آمنوا لدو رمايا لربكم فبقينا رمايا فآمنا رمايني ربنا يا ربنا أنك ربك أنه فاغفر لنا الله نوضع ذنوبنا تنبيالك أنك نوضع وكفر الله واصل عنا حق أنك سيئاتنا حميالك أنك وتوفنا الله نوضع مع الأبرار بارياشا معود نوضع ربنا أنك ربك أنه وآتنا النصير ما وحيات وعاتنا أنه يبوضي على رسولك فصوصا لعرب كذا أنه يبوضي ولا تغزنا ألو هند الليل يوم القيامة قيامة ما لنت هذا ألو هند الليل إنك أبيك لا تغلق مباجز الميعاد يبوه يدي يبلمنا مباجز فاستجاب وحا أخبري لهم إذا ربهم خب قطبه الحكو أخبري أني أنيك ربي لا أبيع دليع مايو عمل عامل من شقي شقدي ومنكم إذن كأول الباب كإذن كميدا كاسو من ذكر مد لبا أو فمد لديك بعضكم قاركين من بعض قارك كالو كيمي فقا هوان كان للي هوان كان الرقا للي في الذين ذاتك خذي دمر كي ربان هالنغدين هاجروا تتقي ودن كودا اللجرتي وأخرجوا لبيحيي من ديارهم أقلدوا ذي الدلكو ذي لقبع شيء وأوذوا تفضت لبيبي إن سبيلي أنه الله الدين كيدا قده هذا لغده بي وقاتلوا نفذ يدقال لمي وقتلوا لدي لي أو كفرنا وأسترين عنهم حقوا سيئاتهم حمايالكوا ولو ادخلنهم أحنقلين جنات باريال أي تجري قلقلي من تحتها كل هذه قيدا هذا حصل الأنهار فذي الأفر ثوابا على المريم من عند الله الله لك هذا المريض والله أبوين عنده يدعك وعاء أعطي أكثر لما أركو حسن الصواب هذا المريم ونكبدا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد خطاب ويا رسولك الله لا يؤدي مؤمنين فكان قال لا على بلغوت لك ليلة ليه أصغيريات سيحنا يا يما الله يأدونك كن وليهين وحي الله عيان وعاسي أكون خلدا من وحوي ما أزجريات لا يغرنك يسنكو كذين تقلب الذين كوي قد قدوني دولة كفروا قالوا بي في البلاد قلت قديم سيكو قد قدوم عيان في تجارة سالمي وحي قنعصان عيان يقول بدقوا معايا لي متاع فحوي قليل ير ثم حضير مجال أسلاماته مأواهم من أنكوضة جهنم نارت الليلة أي أهوي إيا حرون يديغانوها وبيس المهاد انت قضى الله يسودقنا فميني خذنا يا ربنا إنك ربك أنه فاغفر لنا الله نوضع ذنوبنا تنبيالك أنك نوضع وكفر الله واصل عنا حق أنك سيئاتنا حميالك أنك وتوفنا الله نوفسه مع الأبرار بارياشا معود نوفسه ربنا أنك ربك أنه وآتنا النسي ما وحيات وعثنا أنه يبوضي على رسولك خصوصا لعرب كذا أنه يبوضي ولا تغذنا ألو هند الليل يوم القيامة قيامة ما لنت هذا ألو هند الليل إنك أذيك لا تغلف مباجز الميعاد يبوه يدي يبلم هذا مباجز فاستجاب وحا أخبري لهم إياك ربهم ربي قد باوحوك وأقبلي أني أنيك ربي لا أبيع ضيح مايو أنا لا أعمل من شقي شقدي ومنكم إذن كأول البابك إذن كميدا كاسو من ذكرين مد لبا أو فمد لجدا بعضكم قاركي من بعض قارك كالو كيمي فقا هوان كان دلي هوان كان الرقا دلي الذين ضدك فقيا دمر كيربان هالنغدي هاجروا تتقي ودن كودا ألا درتي وأخرجوا لبيحيي من ديارهم أقلدوا دي دلكو دي لقد عشي وأودوا أبدت لبيبي لسبيلي أنيقى الله دين تيدا قده هذا لبيبي وقاتلوا أبدت دقالمي وقتلوا لديلي لو كفرنا وأسرينا عنهم حقولا سيئاتهم حمايالكولا فلو ادخلنهم عن قليلين جنات باريال أي تجري غلغلي من تحتها كل هذه جيلها الهوصولة الأنهار وفيها الأفرة ثوابا أبا المريم من عند الله ألا أكتل لك أبا المريم والله أبوين عنده إذا أكتل وعاء أحد سلي أكتل لما أركو حسن الصواب أبا المريم ونأكبدا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد خطاب ويا رسولك الله هذا لا يؤمن يا مؤمنين قد كان قال لا على بال لو تلقى ليلى ليه اصغيريات كان عنايا يا مالمه ادوك كن لي وحي لا لا ايا فاز ياكو خلد من وحوي ما اصغيريات لا يغرنك يسنك كريم تقلد الذين كو قد قدوني دولا كفروا قالوا في البلاد قلك قديش يكو قد قدوني التجارة سالمي فحيقا عصان ايان يقو بدقوا محايا لي متاع فحوي قليل ير ثم حضير مجال اسلاماته مأواهم من انكوضة تحنموا نار الليلة اي احوي اي حرون يديقانوها وبيس المهاد انت قد الله يصدقنا لانما اغبا فيه بلا بلا مالك تريد في واقع دارية وددت الكعب سيئنا لغو خلد من عيليه كنات باريال أي تجري قلقل من تحتها كل هذه الجريه هذا هصول الانهار وضيال خالدين يغوكو واردون فيها جنة قده هذا نزولا مرتصور يوي من عند الله ألا أكتي إذا لغا مرتصوري وما عند الله إلا أكتي وحيال أي خير في عنام بدن للأبرار ذلك باري يسعو وين من أهل الكتاب وحاجرين من قيم بدنا ومالحيس أصنع لديه بلي لكن حقوعا بحي كنية النجاشي باللوري نجاشي وحكومة ذلك الحبشي إلى اليمن ينتيسون وحي أهل النصار يسدوا النصارى ودين تهيسة إرساء يولين عادية كل كي أصحابك أكيسان وايه قراشنا النفس وكانتي أي أنه قلت المامويري من عادلة ونأتي سوحظا لغو ظلم يا ذلك حدثي حكومة من إثنوال أيها حلو حاجم أفارية لنقف أي أمرك ورتكتي وأكملها في عثمان رضي الله عنه وقبضي رسولك قبض أي ذلك ميشا تجمرك أكملها جعفر ابن أبي طالب أي حلك أوانينا ماشي مرحي سجن ولا سودا ويل أمام بالتي وطن قدن دي عدالة دي سكتي لي فقال كي بدر با مركا دعي فقال كي بدر مركو دعي إيقالة دي لغا برصدي صدواتا ويلو كل قاقدي لغا بوري لجلي صدواتا لغا فاشي أيوي فكرين دكي حقا سجن الكاسا آرن وقود وانك أردونا أمر ابن العاص واقع قالها يا عبد الله بن ربيع من ليلة تبدا من وعقلي يا أفمن شر من التي مايل أو حقا بدعا لدي بي وكذي يهرقو يا اللي يردوك أوكي لا لسوك أي وعاد نصر هذا وعاد الكاسا سوك علي تفل الله أنك أنك سوك يا بي ودين في قريش أنا كجري أبيك الدين تاجن أنا كجري إني كفستاريان بيدون أيان كواسا نكاجد بقينا وحانا مضحي قراش كاعطانيسا إنك نودي بتوقع أنت نذكري مركا وحلقوا في كرايا إن كواسي لغو المجيوب إن تلقى وروحه أعرى لغدي مركا مركا إنكي لا شاقي موت نذين قلبي خيري قلبا الشاقي سانقو إن أرتهار قلبي بلويا والله واحد جعفر أبي طالب بحرارك وويل أعني لهذا جعفر مركو هذا الآيين فالجاهلين أولون فن وآيوين كود قرصد أولاد أولاد جوغة أيان واحد إما نونا كان دلسة ديسة يدد ملو ديسة قونا قميلة فأيبا دورتي نبينا كالي قرآن كود جيه ونونا صوتي من كيبان خميني انتا كليا نلقود بجوغة ممكن من دين الله حميري منك أشيك إيسان وحي اللي قلت أزيي على مكان جعفر بايري النعام جعفر حكيم بو أبوه فسكع خبضتي سورة مريم بو أغريي إلا من كان حيث الرميسان ياهي سورة مريم نحيسي يا مريم هيك شاكي سافي عن سابو بالله بي منك ويقلقوا لديتي حميري والله فان كل عرفي فحوين كان عرب كأخرين أيو يدين في حيث اللي قد جيي حجة يشد يتصور الضعين كيف يرمتو قادم كان لكم موسى دارين قرآن كهو أمان إن الجاش وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول فرى أعينهم تفيض من الدم والميل سلا مركا إلى عظم يؤير ودن كيجا آمن بعد كتسين فكنا واحد ويدين ما يسأل نبدي النجرة نبدي أي قراش بيسأل نتعام قردي نقاسي هذا بتاتي ما دين كنو واضحا لكن لبعض بعض لقرد سألا لك شقيسي وحالي سنين كانوا قعروا لو قرضا لقوا بعضي أنه نحيس عيانه وعدون البني ذا نحيس أدوكو نحيس الله رتقى مربع لقوا صور نقضي أولادي أولا يرين من جاسا ليس وحي والعيان أبلا صار ما لغات بو يا رج كل كاسو يمر عليكم في عيسى عيسى ما حد كفرنا حين نبي النبي نوشيران كفرنا إنه عبد الله ورسول أرون تقولي قلني والعري قلني قرش والعري من في نجاس النبي الرمي عليه الصلاة والسلام نبي الرمي ورضي الله عنه خلقها في يضاي أرين مرسوني من في مركز وعشرافه قوة الرئيسي مهاجرين تاها مركز مدينة وين لم تجل يجل صلح حبشة الليلة أفر يطوم بيكون بالله بطي وقل بيجارين حلقي بالله يكون بيرسلي أماني أقلتي إيا اعتراف بيهلان من في أبقى هبان مدينة أنا مركز الله تجل مركز أولين زين الجاشي كلين بار رسول صوصا عليه مسألة أصحابته يسوقوا يا رب الناس الله بحي كنتي قيمة قبضنا المهاجرين لقال إيه النجاشها كنتي مانتو قيري يودي صدح صف بار رسول كقل لي أصحاب إثنين مانبون نغضي جنازة الغائبة اللوت هل تلاريني مركي مري أيهو ألوحي معارضينها اليهود والنصارى والمشركون والمنافقون ومعفى الإيمان أي أبوخ بالله بي أي رجال كبخ فيه أرلعب أشوف هل كفيت كنا أي دارك من مكة قال تعالى فبوحو يري وإن من أهل الكتاب يهودي أن سردك في كتاب لسيه وحاكمه لمن أصنع الأورنجري نجاسوي عبد الله بن السلام لمن بقبا كجرة يؤمن رمينا يد بالله فبقى جرله عابده وما قرآن رمينا يد انزل لك جيي إليكم مدينك وما نرهم أيي انزل لك جيي إليهم توراد ينزل خاشعين وهدنا لله بوين لا يسترون أمانك كنت بعد النجاش آرك لا يسترون إبسن مايان في آيات الله آيات أبا توراد ينزل كني إلي ثمنا أدين مقاربي يا أكبي يا أولاك سبجا اللوذي أرض الله نغضو يري ثمنا أدين قليلا ير يا ربنا تتكلم من في معاذ قتلك شيء نجاشي أولئك كوا لهم وعيليهم أجرهم أبا القدس هذا عند ربهم ولبا مرتين أولئك يتون أجرهم مرتين تلقوا بإليهين ونبيه هورة يدينك هورة أي رميان أي رائن أبلقوا بإليهين نبيه عن ذنب يدينك عن ذنب رميان أي رائن أبلقوا بإليهين أولئك قوة لهم وحيليهين أجرهم أبلقوا سؤالة عند ربهم سببوا لك إن الله يبوين سرعوا الحساب حسابت أن لك الجيو ويعاصب الخلق ونكو دموه حسابا بقدر نصف النهار قل كاسا مؤمنين تلا أهبلي يا أيها الذين ددك آمنوا حق الرميين اصبروا طلقات وطاعة كصفرة معفية كصفرة مصيبة كصفرة وصابروا لصبر كما قال لي يضي النار كدن بيسو أي هل جمع أيان أيان كصفر بدن إلا صبر كما ورافضوا انت الدقالي يقاشان ضرور عيان إذن الدقال ككل النقال وما انت الدقالي الدقال دونيسو وإذن بيدا أيان لا إذنكو قعنكو قبض نغونيسان فلا تعينوا وتدعوا إلى سلم وأنتم ملعلون والله معكم حقا لإذن تحيو واتقوا الله إلى كفق أو أخرج فرايا فرما وعلى إذن في ليدايا سدح أمره اصبروا كو وصابروا اللبا ورابطوا سجا واتقوا أفر يا ربنا معنا لين أفرت أمر جالوا فلينا أن صبرنا أن لا صبرت أن قال له أن تقالك كلنا جالوا أن نكابغنا معنا لين لعلكم تفلحوا مكاسا قدوني آخر اللبا قدوا قولي سنيسان وأدونك أنا أدوب النمو إذا ما لحبناني إذا موافقه إيه ولاك ليسان آخرنا الجنة أبدا أدقلسان لا يغرنك يسنك كريم تقلب الذين كوي قددون كولا كفروا قالوا بي أي في البلاد تلك قديس يغو بطي النبات غوا أي كو قددون مايان متاع راعوي قددون دولا قليل ير ثم مدلا كدب مأواهم حرمت يمنانك يهوي دور رفيلا جهنمو مرت جهنم الليلة وبيس المياه انت اللي سوكوك له جهنم أبو باسي أبرا بلا لكن يشاء الذين دك اتقوا الله كبقي اتقوا ربهم ربك وتعب سدي لهم وحيليه جنات داريال ويتجري دريرتو انت أتيا وستيلا الانهار وبيال خالدين ايه وقوارايا يا جنة قل هذا نزل المرت السوريو من عند الله الله حد لك مرت السوريو وما عند الله يبوين وحيا لك هي خير في غنان بلن للأبرار ذات الله بارياسا وإن من أهل الكتاب كتاب كدت في لسيه وحاكم لها لمن قاربا كجيرا عبد الله بن السلام هي النجاس وكالة يؤمنوا فمعيي بالله رب العقل وعابده وما قرآن فمعيي انزل الله جزيي إليكم إذن كان أمة محمد سام ليدين جزيي وما كتاب انزل الله جزيي إليهم إلى أهل كتابك وتورادي إنجيلا خاشحين هغنايا إلا يأبوين لا يسترون أن انقذني بآيات الله إلى آياتي ثمنا الدنيا قليلا ير أولئك قوة لهم وحيليه أجرهم أبا القدس هذا عند ربهم سبب ذاتك هي كليه إن الله يأبوين سريع الحساب حسابت أن لك تجيو أيها الذين ددك آمنوا حق الرمي اصبروا ضلقات وصابروا قال هذا الله صبرتما إذنك صبر بري ورابطوا بهذه الدقالك كل النقالة واتقوا الله الله إذن أبوري كأبسل لعلكم وحد مركا مدنكين إنها تفلحوا دوني آخرة كل إذا أنتان والله أعلم